كان عشا. لا لا لا لا لا طب بس استني اسمع ما اقول لك. والله العظيم مستحيل، والله العظيم مستحيل، لازم تعشي، لازم تعشي. اتفضل اتفضل. يا فاتح نفوسنا وسادد نفوس، يا رازق ضيوفنا في اوضه الجلوس، الهي ما تحرمنا منا هموس وبتينا شر الفلوس. امين امين اللهم امين. ذبحنا مخلل وحمرنا فول، وصحتنا تيجي على الام والخلول، وساعدت صنع تتوه العقول، وكلنا وحلينا بالعرقسوس بحق الفراخ البضانة السمان، وريحة الكباب اللي عند الجيران. ما تحكم علينا بقول الدعان، لنصبح عروس الآلية العروس. آمين آمين اللهم آمين. محسوبك بمعدة تهد الفلاس، وزي الرحايا بتطحن إزاز، غنى بماله يا عالم بحاله، ما يقدرش ياكل وعنده الفلوس. إلهي ما تحرمنا من ده هموس وكتير.